هل وكم ذني ديكرن هل وكم ذني ديكرن السغزف مسذي العمار جرن غاوين ديبانن ناس نبروق وضيد من كوار سي الجد الجد قبيلي سبوريني سبور ولي خاصت الصوت ابينرني من حسور ذا سيد سخور سي الجد الجد قبيلي سبوريني سبور ولي خاصت الصوت ابينرني من حسور ذا سيد سخور عطاسي سينا يفشل الزنادي سيجنا يتيدام عطاسي سينا يقبل فوق الشدوان هكارا أم ثغذ الفحل دا مزيغ الزمزكا وإذا هي السبب بين الهل السيساد الجنازكا أما ثغذ الفحل ذه مزيغ الزمزكا وإذا كي سبب بين الدل السيساد الجنازكا ذنكني ذنكني تيزم بولن أقل غسان سوالين ذنكن غذني ذني يغل أنومي إفكان ذي تيزين في حنان ذي خامن تحيا ما سيدي الوالي يسجنني قبيليا نومي كان ذي تيزين في حنام ذي خامن أحيا ما سيد الوالي يسجنني قبيليا وصل بيران فصعب ذي الزاير تستافر نكوني ذي ايتي سيث اللام السمير اسبر كرفجر فحملا غد حكومة سيكم ياني غد تساور فحملا غماشي ذكرا فشره كان من تنعيق حملة أغد حكومة سيكم يلغي غد تساوى حملة أغمل شي ذكرى بشره كان من بنعيق حملة أغد حكومة سيكم يلغي غد تساوى حملة أغمل شي ذكرى بشره كان من بنعيق الحمد لله رب العالمين سيكون يومي غد تساوى.